هو الحديث يروى بإسناد، والإسناد هو المعروف بسلسلة الرجال، حدثني فلان قال حدثني فلان، إلى أن يرفع الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الإسناد إذا كان فيه شخص واحد موثوق ومعروف عند علماء الحديث بأنه وضاع، يعني يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال في حديث رواه هو حديث موضوع. طبعا هذا يشترط أن يكون تفرد هو به، بحيث لا يوجد لمثل هذا الحديث الذي رواه هذا الوضاع الكذاب طريق آخر يثبت أن الحديث قاله الرسول عليه السلام، فلا يقال في الحديث إنه حديث موضوع إلا به الشرطين. الشرط الأول أن يكون في السند من قيل إنه وضاع، والشرط الثاني ما يكون لهذا الحديث إسناد آخر، وإلا إذا كان له إسناد آخر يقال فيه صدقك وهو كذوب، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا هريرة على بيت المال وجعله أمينا عليه، فذات ليلة وهو هناك يرى شخصا يحثو من التمر في ذيله ويريد أن يخرج به، فألقى القبض عليه، فهذا الشخص أخذ يسترئف قلب أبي هريرة بأنه فقير ورب عيال وأنه محتاج وأنه كذا وكذا، فعلا أشفق عليه وتركه. في الصباح ذكر أبو هريرة القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له عليه السلام إنه شيطان وسيعود إليك، حضر حالك. فعلا في الليلة الثانية عاد إليه وهو يعمل نفس العملية، وعادة القصة ألقى القبض عليه وأيضا ترجاه وأشفق عليه وتركه، وقص على النبي القصة أيضا قال له ذاك الشيطان وسيعود إليك، وهكذا ثلاث مرات. في المرة الثالثة قال الشيطان دعني وأنا أعلمك شيئا تنتفع به، إذا فعلته أو قرأته في تلك الليلة لا يضرك تلك الليلة إنس ولا جان، أن تقرأ قبل النوم آية كرسي. كأنه دخل في قلبه الكلام هذا، تركه. ذهب أبو هريرة عند الرسول عليه السلام وقص عليه القصة مع هذه النصيحة، فقال صدقك وهو كذوب، شيطان كذاب، لكن في هذه صدقة. كذلك الحديث الموضوع هو الذي يتفرد بروايته وضاع كذاب، أما الحديث الباطل فيراد به معنيان تارة هذا وتارة هذا. تارة، وهذا هو الأكثر، باطل من حيث المعنى، قد يكون حديث الموضوع معناه جميل فبيكتفوا على القول بأنه موضوع. وبالعكس قد يكون الحديث الباطل إسناده ضعيف، مع ذلك نقول عنه باطل لأنهم نظروا إلى المعنى. فإذا على هذه الحالة يقصد أن الحديث باطل من حيث معناه. الاحتمال الثاني بيقول باطل أن يروي شخص مغمور مجهول غير مشهور بالثقة والعدالة والرواية عن أئمة الحديث، فيروي عن واحد من هؤلاء حديثا لا يرويه عنه خاصة تلامذته، فيقولون في رواية مثل هذا الراوي هذا حديث باطل، وإن كان فلان وفلان وفلان من التلامذة البارزين ما سمو هذا الحديث من هذا الشيخ الفاضل العالم الإمام إلا أنت. وله هذا مثال مشهور، رجل من كبار الفقهاء فقهاء الحنفية اسمه نوح ابن أبي مريم، شاعت في زمانه عند علماء الحديث أحاديث في فضل كل سورة، هذه الأحاديث موجودة إلى اليوم في بعض التفاسير مثل الكشاف للزمخشري وتفسير المعروف بتفسير البيضاوي، كل خاتمة سورة في حديث. شاعت هذه الأحاديث في زمن نوح هذا بين علماء الحديث، اجتمع نفر منهم وذهبوا إلى نوح، قالوا له من أين لك هذه الأحاديث ترويها عن عكرمة عن ابن عباس؟ قال قال رسول الله وهؤلاء أصحاب عكرمة غيره، ما أحد يروي عنه ما تروي أنت عنه. فهو فهم من هذه الطريق أنهم اكتشفوا كذبه فاعترف بالواقع، فقال لما رأيت الناس شغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق عن كتاب الله وضعت لهم هذه الأحاديث حسبة وتقربا إلى الله. فمثل هذا الراوي يروي حديثا يقال فيه باطل لأن أصحاب عكرمة وهم بالعشرات ما حد روى عنه شيء، هذا نوح روى عنه هذه الأشياء. أما حديث لا أصل له فأيضا له اصطلاحان، اصطلاح قديم واصطلاح حديث متأخر، وأعني بالمتأخر مش في العصر الحاضر يعني قبل القرون الثلاثة والأربعة. الإصطلاح القديم لا أصل له يساوي تماما لا صحة له، أي لا يثبت، ومعنى هذا أنه قد يكون ضعيفا، فيقال في إصطلاح المتقدمين لا أصل له. أما الإصطلاح المتأخر فهو يساوي لا سند له، لا سند له بحيث لا يمكن أن يقال إسناد موضوع، لأن الإسناد موضوع عرفنا من تعريفنا للموضوع سابقا إلو سند إلو سلسلة، في هذه السلسلة رجل متهم بالوضع. أما الحديث الذي يقال عند المتأخرين لا أصل له فليس له إسناد بالمرة، بس هيك شيء. إلو سند وضعيف، لا مش شرط يكون ضعيف جدا. وعليكم السلام. ضعيف كان يقول عنه لا يصح. إيه مش لا يصح، لا أصل له. ما يصح برضو شيء آخر. آه يا شيخ آخر. سندي هذا. رواه الإمام أحمد بسندي. هو أنا عن فلان عن النبي. إيه إيه هذا السند السلسلة يعني. عن طريق هو يعني. السلسلة هات مي هذا. يعني المفروض ينتهي عنده. عند مين؟ عند مين؟ والله الإمام أحمد بسندي. على كل واحد. أنت حبيبي عم يسأل عند مين؟ أنت بتقول لي لا يبدأ من عند أحمد. يلا عم بدي أعمي. تفضل شيخنا. يلا بسم الله. الله يجزاك. انتهى لسيدنا سليمان أحط بما لم تحط بنبأ الاستشهاد هذا في محله. بعض الإخوان بقول يعني زي ما بقول ما وصلنا إلى درجة هذا العالم حتى ننتقده. بقول أنا بالتالي يعني مستحيل أن الإنسان يعني بده يكون محيط حاطة تامة حتى من هذا بده يمكن ينتقد. لكن أي مسألة علمية موجودة زي ما تقول المسألة علمية بيعرفه وبعرف دليله فيجب عليه أنه يعترف واستشهد في هذه الآية. كل كلامك صحيح ما عدا قولك الأخير يجب عليه أن يعترض. أصحابها طبعا المعنى الشرعي يعترض المعنى الشرعي يعني مقصود بها ولا اللغوي. أصحابها أحسن لك ومن رأى العبرة بغيره فليعتبر. أما مثلا أنا لو رأيت مين مكان مثلا إيه راح أقول لك كل كلامك عم أقول صحيح. شو بدك تضرب الأمثال بقى ريح حالك. مع ذلك مع ذلك بقول أنه هذا اللي بده ما يعترض عرف كيف اللي بده ما يعترض لكن بده يخطئ. في فرق بين التخطية وبين اعتراض ما هي؟ إيه لازم يكون في خصوص هذيك المسألة قد حاله تخطية بده يكون يعني متمكن من صوابه ومن خطأ غيره لأنه بدون هذا القيد بيفتح علينا باب كبير وخطير جدا. وهذا طبعا لا يجوز في دين الله. هذا شيء ثاني اللي بيأيد موقفك القاعدة اللي بيقولوها العلماء قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل وبهالمناسبة بيرد القصة اللي أنا بحكم بضعفه سندا ومتنا لكن جماهير المشايخ بتمنوها وبيتفاخروا فيها وبيحتجوا على عدالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وإنصافه لما قال عمر أخطأ وامرأة أصابت أو رجل أخطأ وامرأة أصابت. ما في عندي مانع إذا كان هذا أو هذه التغطية بتمكن وبأدب هذا لا ينجو منه إنسان. ومن الخطأ الشائع بين الناس أن نفهم من التغطية الاعتراض والتسفيه والتعالي والاستكبار وعدم الاستفادة من العلماء هذا كله غير لازم أبدا لأن التغطية معناه أنه يؤجر أجرا واحدا وهذا فيه فضل معنى له وليس فيه نقد. كل ما في الأمر أن تبين لهذا المتأخر خطأ ذاك المتقدم. ومن العجيب بل من العجب العجاب والانحراف عن خط السلف في السلوك خاصة السلوك العلمي أنه صرنا في زمان يستعظم المنتسبون إلى أهل العلم أن يقال فلان أخطأ مع أن السلف ليس كان يخطئ بعضهم بعضا بل ويقول أحدهم كذب فلان، كذب فلان، ويعنون أخطأ. نحن نعتبر اليوم قولنا كذب فلان، أعوذ بالله، إني ما عم يتحملوا أخطأ فلان، شلون يتحملوا كذب فلان؟ ولذلك القضية الحقيقة تحتاج إلى اعتدال سلبا وإيجابا، إلى اعتدال سلبا وإيجابا، لا إفراط ولا تفريط. سؤال شيخ. نعم. بالنسبة لأحد الأخوة هو بالنسبة للعلم، هل هنالك علم مخلوق وعلم غير مخلوق أو شيء؟ شو هذا السؤال؟ العلم بشكل عام. شو هذا السؤال؟ يا كريم. عدينا. هذا الأخ اللي بيسأل السؤال أنت ولا غيرك؟ هذا السؤال في المكتبة. المكتبة بدنا نعرف شو المناسبة حتى طرحت السؤال، ولا سؤال ما له طعمه إطلاقا. إنه في علوم إنسانية يكون فيها الشر وكذا، وفي علوم غير إنسانية. لا، في العلم الرباني طبعا صفة من صفات الله العلم، لا. هذا غير مخلوق. إذن شو طعم السؤال؟ ما له طعم. ما له طعم. قال لك محمد هذي الموضوع حكمنا على شخص بأنه أخطأ، يبتر الدعوة أنه هذا الذي يريد أن يحكم يجب أن يكون بمستواه أو أعلى، على الأقل بمستواه من حيث العلم والفضل وإلى آخره. الصيف ضيعت اللبن. والله ضاع. وين كنت أنت؟ كنت هو فكري. يا بني الله صار بيني وبين أبو أحمد قلت له يعني وضعت من أفضل السؤال في بالحق رغم اللي حكى أبو أحمد أنا ما بصدق لأنه سبحان الله أردت إني ما أفجر الأشياء، لكن أجا قريني بدي أفجرها سبحان الله. فدائما بكل شيء وجهتين نظر أو ثلاثة بيعتمد كيف حكم السؤال، اللي بياخذ واحد الجواب صحيح، لكن جزء من اللي يقال كان لما يعارض بطبيعة وحدة أو بطبيعة كيمي الناس بطبيعة وحدة عادة ما بتكون مين اللي بيرد؟ متمكن ومتبحث في العلم. من هو عم بقول انه انا كان زهير ما بطلع لي والله خطوة العالم الثاني طلع ما عندي الحجة والدليل وكذا، بطلع العالم بظل خياري او اعلى مني او انا متلمذ على ايده او هيك يصبوا مرهوك من جنزة لا ولو مرخيلة هون يصح القول ان العالم يبز العالم الحجة والدليل، اما مش العامي هو اللي بيبز العالم أو بتجرأ عليه قصدك يقول أخطأ فلان وهو مش عارف راسه. شيخي ما أدري. أو أو أو أو أو. كله مجاب عليه. كله مجاب عليه. نسمع ما دريناش الجواب. واحد المركز العلمي ضعيف جدا لا يستطيع أن يناقش قضية يعلم الصواب فيها يمينه. اللي يعرف الكتاب رأي معين، فليطرح ذلك. هو إنه ذلك. يعني مشاهد الشيخ هو. نعم. لا هو كان سؤال خاص، هني كان سؤال عام كمبدأ عام. إذا سمحت قلت ما شاء الله، يعني بالنسبة تكلمنا للبدع، قلت الإمام الشاطبي رحمه الله يعني أحسن كثيرا في كتابه الاعتصام وفعلا لازم نقرأه. بعدين قلت سبحان الله ابن الحاكم المدخل مع جلالة كتابه، لكن فيه في الأخير يقول انه يجوز ان الانسان يستشفع يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا خطأ من الشاف من الشاء من ابن الحاكم. فصراحة يقول الاخ ابو يحيى انه ما بطلع عنها هالقد. قلت انا مع علمي اني انا جاهل جدا بالنسبه للشاطئ ولا هؤلاء الناس، لكن استشهد في قول الهدهد لسليمان احط مما لم تحط به وجدتك من سبأ بنبأ يقين، فهو زي ما تقول صارت. صحيح هذا الكلام ابو يحيى؟ لا فكرت هاي بعدين احنا بدنا. ما كان البحث قبلين ولا بعدين، بس هذا الكلام قالوا فيها الجزئية هي، وانت قلت له مالنا انه نجي ننتقد. لا هذا أدف بعدين الخلاف. الله يرضى عليه. ما بيهمني انا بعدين وقبلين لانه نتيجة واحدة. لا ما بتوع هذا في الثاني، انا اعتراضي على الغزالي. انا عم بقول انه لا اعترض على عالم الغزالي. الغزالي كتب الكثير وكان يعني مر بفترة من الفترات كان الغزالي الحقيقة يعني حارب أعداء الدين بما لم يحارب غيره. فالآن يأتي سين من الناس ما عنده هذاك العلم يقول لك وينتقد الغزالي في قضية أو تنتين أو في معظم أو في مجموعة قضايا دون أن يكون لديه دليل، دون أن يكون هو على على على علم. طيب أنت كنت مع أبو أحمد في خلاف في النقطة هاي؟ ما أظن في النقطة هاي كنت في خلافنا. رحمه الله كان بالفلسفة. لا لا لا لا ترك لي أنت الثاني. إيش بدنا أنا الغزالي تزمنا عنده حيدات. ماشي بعد نعم النقطة بالذات أنت مختلف فيها معه. ما هو عم يقول كنت مختلفين. أما بالعطاء ما أعرف إني ما كان هو الخلاف. كان هو أنت إذا سمحت في البداية قلت إنه أي واحد بيعمل خطأ بنقول له هذه بدعة وهذه كذا. قلت لك أنا من الخطأ ما كان برضو إذا ما بثق فينا هذا الإنسان. حتى جبت لك مثل على أبو مالك إنه لما كان في الزرقة لما مسجد الشيشان قال هذه سنة اتركوها، حتى الشيشان قالوا بعد شوي قلنا اترك الفرض. أبو مالك أحسن سنة الآن في مسجد صلاح الدين لما زي ما تقول هيئ الناس ضبطهم، بعدين بلش يقول لهم فبلشوا الناس يستوعبوا ويأخذوا عنه ويثقوا فيه، لكن بدون ما يثقوا فيه لا يمكن زي ما تقول. فالشيشان يعني كانت أكبر فتنة، حتى بولاد رئيس البلدية فعلا قال يا جماعة الخير هذا مرة قال اليوم سنة أترك، بعد شوية يقول أترك الفريضة الصلاة صريحنا الله يريحه. فمن هذه المنطلق فأنا قلت أنا استشهدت أنه طالما أنا لو مهما كان عني بسيط وأي إنسان على وجه الأرض أهو معصوم عن الخطأ، فهالجزئية اللي بعرفها أنه خطأ وعندي دليل عليها تبقوا فيها ما في مانع واستشهد في الآية. طيب أبو يحيى شو رأيك في المثال إن كان البحث حوله بينك وبين أو لا، هل ذكروا ما يتعلق بالحاج ابن الحاج في المدخل؟ شو رأيك في البدع؟ ممتاز جدا يعني حتى تقبل الله بالطبق لها أني أن بالطبق لها، لكن مع هذا بقول يجوز الاستماتة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الوقت ورقة؟ طبعا خالفتك وافقتك وافقته هو؟ لا أنت وافقته أنا؟ ما وافقتك تقول أنه إذا ما وصلنا إلى مستواهم مجرد أنا بقول لك هذا، لذلك أنا قلت لأصحابه ابن الحاج ما كان نقاش. هل أنا وافقتك؟ معليش معليش معليش أبو يحيى عفى الله ما سرق، هل جزئية مثل أخونا أبو أحمد لو انتقدوا أمامك أنت ترى ذلك ولا لا؟ لا ما يعني خليني ارد الاشياء اللي سامحك الله. لك يا اخي نحن متفقين على الاصول، عم نفرض هلا فرضيه، عم نفرض فرضيه. شو رايك هو عم ينتقد الان صاحب المدخل بهالجزئيه هي وهو دونه، هو دونه بمراحل، هل هذا المثال انت بتوافق عليه ولا بتدخله في المبدا العام؟ إذا أنا يعني القضية هذه بذات لا واثقة. الله يهديك. لك حبيبي أنا مسألك أنت بتوافي عليها ولا لا؟ يعني ليش ما نكون يا أبو يحيى صريحين مع بعضنا البعض؟ أنا ما عم أسألك أنت بتوافي، وبكون أنا أحمق إذا بسألك لأنك بعرف أنك ما بتوافي. مو هذا الموضوع، الموضوع إذا هو تكلم بهذا الكلام وقال إنه هذا رجل ما أنه عالم فاضل وخاصة في البدع إلى آخرين، لكن المسألة بيقول فيها كذا وكذا وهذا خطأ أو هذا خطأ ضلال أو لا آخرين، هذا الكلام كله ما هني صدر منه مش انت بتوافي على استغاثه بالمخلوق؟ شو رايك فيه؟ انا بشوف الحقيقه اكثر اسباب الاختلاف هو سوء التفاهم. انت بتكون في وادي والثاني بيكون في وادي، بتقوا في نقطه تتفاهموا عليها تقلبون نقطه اخرى. ها من قال لك ليه؟ لانه احنا في وادي صار. ها؟ ثلاث اسواد. اوكي. احنا مو قضيتنا هي انه الموضوع كل ما حكيت انت موافق على الاستغاثة ولا موافق عليها، قضيتنا انه هل حيطلع ابو احمد يعترض ولا ما يعترض عليك. انا بقول اذا ابو احمد مش محيط بكل تفاصيل الموضوع. انا موضوع. تبع الاستغاثة. ايه. ايه. صحيح ما بيعرف اليوم يحط وياخذ يعطي فيها. ايه. يوم يحق له نقول على الاقل الحاج او لا. سبحان الله. يعني هلا مهما كنا يعني بعيدين عن العلم بالمعنى المعروف لدى العلماء ما منقول هذا الشرك هذا ضلال؟ طيب نحن شو بعدنا هلا؟ شو بعدنا هلا؟ والله انا بختلف مع ابن الحاج ابو احمد بهي الموضوع لانه رايي مش مثل رايه. انا هذا الحكي ما بعتقد انه صح لانه بلا يجيب كل اراء ابن الحاج وحط ابو احمد ناقص فيها. تمام خرج تمام. انت الثاني طورت الموضوع. الله يهدينا وياكم. الله يهدينا وياكم. اذا نحكي احنا في الاستشفاء نقولوا انا ما بقدر راي ابن الحاج فيها شيء. لا بتقيم لو انت بتقول هذا الان وهيك انه بحق له يعترض على هذا الراي. هذا هو رايي. هذا ضلال هذا كفر. شو رايي؟ ايه ما بيجوز واحد مثل ابو احمد او ادنى من ابو احمد ان ينكر هذا الراي. طيب فاذا شو الخلاف؟ لا اقر ابن المدخل على ارائه ابن الحاج في المدخل ويقعد يناقش انه ليش هو بيقر بالروح. هذا كلام صحيح. انا ما في احد مختلف عليه انه ما بيقدر له. اللهم اهدنا في من هديت. الان اصبح ليش تكوين انه اصبح في دعوه. هاي الدعوه خلينا نسميها دعوه سلفيه. احنا بنصير على هذا. هذه الدعوة تطرح مجموعة من القضايا، مجموعة هائلة من القضايا تختلف عن المناهج الأخرى. اللي الآن بده يتصدى لهذه الدعوة يجب أن يكون عالم فيها. أما طبعا قضية واحدة إذا أنا متملكها بحكي فيها. لا هم بيقولوا حتى إذا مش متملك إذا عارف الرأي الصحيح فيها بتقول إنه أنت تعارض. أنا واقف معك بتقول حق الدعوة بتعرف إنه غيرك وصلت الى الحل فيها. لكن هل تقول امام فقهاء وعلماء وتقول انا بناقش فيها وانت ما تقدر تناقش فيها؟ جزئيه تعلمها من الحق الصبح. يعني حد ما حد بناقش ويقول انه هذا العالم مش فاضي. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. احنا قلنا نحن الآن وانا سألت شيء. احنا الان نواجه بشباب مسلمين حق. تمام صح. احنا عم نطرح شغلات يا اما ما نقدر ندافع عليها يا اما عم نسبب خلاف بيننا وبينهم فما عم نلتقي. لذلك وهذا اللي صح قلته انا ليش استغربت لما ابو احمد اجى بده يحكي يساله مره ثانيه قلت له لا ما في داعي لانه اخذنا الاجوبه اللي بدنا اياها اخذناها من الصراحه. اما انا بقول لك ماده حديثنا كانت انه لا ماده حديثنا ما كان لا الا احنا نقول انه جل حديثنا كان من صادق انه في جماعات الان شباب مسلمين. هذا الشباب الان بدا يتلمس طريقه وتردد الى جواب بدنا نكتب ونلتقي معه. ما له منظم للسلام له تحديد وله اخوان مسلمين وكذا. الان يعني تنفروا منا لما احنا قاعدين نطرح مجموعه من القضايا ما عم نقدر ندلل عليها. فيجب ان لا تطرح القضايا الا اذا استطعنا فعلا نحن وبعلم وبحظ كبير من الثقافه انه ندلل عليها ونقول نبين وين وجهه نظرها. وبالتالي هذا يختلف العالم عن غير العالم. يا سيدي اذا سمحت اذا شفت واحد مخطئ وضال في جزئيه معينه من الشباب اللي معاي يعني هل يحسن بي اني اظل زي ما تقول قاعد وربت على كتفه او اقول له معلش؟ التي هي احسن يدعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. كيف ما ابين لك ليش بالنسبه للبدع من فضل الله تعالى؟ انا بقول لك ان انا يعني ليش انا بحرك اسبوع معين بقول له انا اجي اقول لك احاول يعني بفضل الله عندي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.